وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سمعنا من بعض الناس على أن الابن يدعى لأمه لا لأبيه يوم القيامة، هذا ما هو صحيح. يدعى بأحب الأسماء، بأحسن الأسماء إليه إذا كان من أهل السعادة، وإذا كان من أهل الشقاوة يدعى بأقبح الأسماء، بأقبح أسماء يدعى لأبيه. ثم يوم القيامة الله بكل شيء عليم، يعرف الله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، فيدعى بأحب الأسماء إليه إذا كان نعم من أهل السعادة، أما إذا كان من أهل الشقاوة فيدعى بأكره الأسماء إليه، بأكره ما يسمى به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على دعوتك. نعم، ما الفرق في مدلول لا معنى لا إله إلا الله بين لا معبود بحق إلا الله ولا معبود إلا الله؟ يعني فيه معبودات غير الله، فإذا قلت لا معبود إلا الله ما هو يخالف الواقع، لأن الواقع فيه معبود، المعبودات كثيرة، فيه آلهة لكن بعضها حق، يعني كلها باطلة إلا الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. يعني الباطل الآلهة الأخرى التي اتخذت آلهة باطلة، اتخذت بباطل، ليس من إله بحق إلا الله، ليس من إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق. ففي فرق، لما نقول لا معبود إلا الله نقدر اسم لا إله إلا الله، لا إله إله، يبقى أن نقدر خبر لا إله إله اسمها، يبقى خبرها، فنقدره إن نقول لا إله حق، يكون التقدير صحيح من ناحية العقيدة ومن ناحية اللغة، لكن إذا قلنا لا إله معبود هو صحيح من ناحية النحو، لكن ما هو صحيح من ناحية العقيدة، يخالف الحق الاعتقاد هذا. أو تقول لا إله موجود، إذا قدرت المحذوف وقدرت اسم لا المحذوف موجود أو معبود، هو وإن صح يعني في النحو لغة لكن لا يصح في الاعتقاد. الصحيح في الاعتقاد واللغة أن تقول لا إله حق إلا الله، فلا إله جنس الآلهة كثيرون، جنس حق فصل مميز معين، أي نعم، إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان وفي سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.